هنا في ملتقى الآداب نور أطل بريقه بين البرايا ليرسم بين آفاق المعالي شعاعا هل بدرا في الحنايا ونبراس الشريعة قد أضاءت به الأكوان فاضت بالوئام بها الخيرات قد سارت كنبع سقانا الحب يروي كل ظامي هلم أخي نحو والأنس تلقى فنونا سحرها يسبي العيون وكحل ناظريك بها سعيدا وشاهد متعة تمحو الشجون هنا في ملتقى الآداب نور أطل بريقه بين البرايا ليرسم بين آفاق المعالي شعاعا هل بدرا في الحنايا ويمم نحو قسم كم تسامت به الأنفاس ترجمها السرور سعوا دوما لترجمة العلوم بجهدهم تفتحت الزهور فهذه فرقة الآداب جاءت لتهديكم أناشيد الوداد وتهديكم مسرات لتبدو كنوز الخير تبرق في الفؤاد هنا في ملتقى الآداب نور أطل بريقه بين البرايا ليرسم بين آفاق المعالي شعاعا هل بدرا في الحنايا.